فيه إعلام بأن التوحيد لا يختص كونه اسما للدين بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالأديان الأنبياء جميعا كلها تسمى توحيدا لأن دين الأنبياء واحد وليس دينهم متعددا. ومن الخطأ الفاحش ما يجري على ألسنة بعضهم من قولهم الأديان السماوية يشيرون إلى الأديان الإلهية، وما جاء من عند الله عز وجل إنما هو دين واحد. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعجلات دينهم واحد. والإخوة لعجلات هم الإخوة الذين لهم أب واحد من أمهات متعددة. فدين الأنبياء جميعا هو التوحيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.